بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس السابع وهو الأخير إن شاء الله تعالى من دروس شرح الآج الرومية، يعقد في هذه الليلة، ليلة السبت منتصف شهر شعبان لسنة 27 و400 وألف. إن في الدرس الأخير يا إخوان تكلمنا على منصوبات الأسماء، وذكر ابن آج الروم أن منصوبات الأسماء 15. أما الخمسة الأخيرة فسبق أن شرحها من قبل، ونقصد بهذه الخمسة: الأول خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، والتوابع الأربعة النعت والعاطف والتوكيد والبدل، هذه شرحها من قبل. نعم، بقي من المنصوبات 10، 5 منها تسمى المفاعيل الخمسة، هذه المفاعيل الخمسة شرحناها معا لأنها متشابهة في المعنى، وهذه المفاعيل الخمسة هي المفعول به والمفعول فيه، ويسمى ظرف الزمان وظرف المكان، والمفعول له ويسمى المفعول من أجله، والمفعول المطلق، والمفعول معه. نعم، شرحناها وضربنا عليها شيئا من الأمثلة. ليبقى على ذلك من المنصوبات 5، وهي الحال والتمييز والمستثنى واسم لا النافية للجنس والمنادى. ثم شرحنا الحال وعرفنا أن الحال له شبه كبير بالنعت، لأنهما أي النعت والحال لأنهما وصف للموصوف، كلاهما وصف للموصوف، فإن طابق الوصف الموصوف في الإعراب والتعريف والتنكير كان نعتا، وإن خالفه في شيء من ذلك كان حالا. وعرفنا أن الحال يمكن في الغالب أن يعرف بأل فيصير نعتا، وعرفنا أن الحال ينكشف بقولك وهو كذا، جاء زيد راكبا أي جاء زيد وهو راكب، ركبت الفرس مسرجا أي وهو مسرج، لبست الثوب جديدا أي وهو جديد، وهكذا. عرفنا كل ذلك عن الحال. لنبدأ اليوم إن شاء الله في التمييز. التمييز، طيب، التمييز أيضا من الأسماء المنصوبة. قال ابن آج الروم في تعريفه: التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، لمن بهم من الذوات. أقول ولمن بهم من النسب. التمييز يفسر من بهم قبله من الذوات والنسب، لنفهم هذا التعريف نتأمل في أمثلة ابن آج الروم. من أمثلته قوله اشتريت 20 غلاما، اشتريت 20 غلاما، اشتريت اشترى فعل ماض والتاء العائدة هي للمتكلم فاعل، وعشرين هو الاسم الذي وقع عليه الاشتراء فيكون مفعولا به. اشتريت 20، كلمة 20 فيها إبهام لأن لها أنواعا. ما النوع المراد هنا؟ 20 من الكتب، 20 من الأقلام، 20 من الثياب، 20 من ماذا؟ طيب، فالذي يعين النوع المراد، الذي يميز النوع المراد يسميه النحويون تمييزا، لأنه اسم منصوب ميز المراد بهذا المبهم. شريت 20 غلاما. طيب الآن ما في غلمان، نقول اشتريت 20 كتابا، اشتريت 20 كتابا. ما تعرف المراد بعشرين حتى أقول كتابا. قد يقول آخر اشتريت 20 سيارة، ما شاء الله تاجر، نحن كتب وأقلام وهو 20 سيارة، اشتريها اشتريت 20 سيارة، اشتريت 20 بيتا. إذن بيتا سيارة تمييز، لماذا؟ لأنها ميزت المراد من الاسم المبهم قبله. نعم. طيب لو قلنا مثلا طاب محمد، طاب محمد، طاب من الطيبة، طاب محمد، طاب فعل، محمد فاعل، محمد معروف، محمد هذا الذات المسمات بمحمد، طاب معروف الفعل، طاب يطيب، طيبة معروفة، ما في هنا إبهام، الطيبة معروفة ومحمد معروف، لكن الإبهام هنا في نسبة الطيبة إلى محمد. طيب محمد طاب، طاب من أي جهة، من أي نسبة؟ طاب محمد من جهة الأب، طاب محمد أبا، من جهة العمل طاب محمد عملا، من جهة النفس طاب محمد نفسا. ما تعرف حتى تأتي بتمييز يرفع هذا الإبهام. طاب محمد أما نفسا عملا فعلا، تمييز، هذا تمييز. طيب أنا أجمل منك وجها، أجمل منك، نسبت الجمال إلي. طيب أجمل منك من أي ناحية؟ إن أردت مطلقا قلت أنا أجمل منك انتهى الكلام، لأن التمييز كغيره من المنصوبات فضلة، التمييز فضلة، يعني يأتي لزيادة معنى، لكن المعنى الإجمالي انتهى قبله. طيب أنا أجمل منك، أجمل مني من أي جهة؟ في جهات كثيرة، أجمل منك عملا، أجمل منك أدبا، أجمل منك بيتا، أجمل منك سيارة، أجمل منك نسبا، أجمل منك وجها، يعني فيه جهات كثيرة. الذي يحدد هذه الجهة تمييز، لأنه ميزها تمييز. فلهذا يقولون إن التمييز على نية من، على تقدير من. التمييز يمكن أن تقدر قبله كلمة من أو من جهتي. اشتريت 20 كتابا، يعني اشتريت 20 من الكتب، له 99 نعجة، يعني 99 من النعاج. طيب، طاب زيد نفسا، يعني طاب زيد من جهة النفس. محمد أكرم منك عملا، يعني من جهة العمل. طيب، قال تصبب زيد عرقا، تصبب زيد عرقا، يعني تصبب زيد من جهة العرق. التمييز هنا لا يختلط بالحال، أولا لأنه لا يمكن أن يتعرف بأل فيصير نعتا كالحال. اشتريت 20 غلاما، تقول اشتريت 20 الغلام فيصير نعتا؟ ما يصير. طيب، تصبب زيد عرقا، تصبب زيد العرق فيصير العرق نعت لزيد مثل الحال؟ ما التمييز ما يلتبس بالحال، التمييز ينكشف بتقدير من أو من جهتي قبله، أما الحال فينكشف بقولنا وهو كذا. طيب، مما ينفع يا إخوان في ضبط الأبواب النحوية معرفة مواضع هذا الباب. الأبواب النحوية مواضع إما تختص بها أو تكثر فيها. فالتمييز مثلا يكون في مواضع عدة، منها بعد العدد، من مواضع التمييز الموضع الأول بعد العدد. إذا وجدت اسما منصوبا بعد عدد فيكون تمييزا. نعم، سافر 25 رجلا، تمييز. ركب الطائرة 70 مسافرا، تمييز. إني رأيت 11 كوكبا، تمييز. إذا وجدت اسما منصوب بعد عدد فهو تمييز، لأن هذا من مواضع التمييز. ومن مواضع التمييز بعد أفعل، إذا وجدت اسما منصوبا بعد أفعل التفضيل فهو تمييز. يقول محمد أكثر من زيد مالا، أكثر من زيد أولادا، أكثر من زيد أعمالا، تمييز. طيب، تقول الذهب أغلى قيمة من الفضة، الذهب أغلى قيمة من الفضة قيمة اسم منصوب بعد أفعل أغلى ماذا يكون؟ تمييز. نعم تمييز. تمييز. طيب التمييز كالحال في التنكير، كلاهما لا يكونان إلا نكرة كما رأينا في الأمثلة. التمييز نفسه لا يكون إلا نكرة. طيب لكن صاحب التمييز الاسم المبهم قبله معرفة أم نكرة؟ أم يكون معرفة ويكون نكرة؟ تذكرون ماذا قلنا في الحال؟ الحال قلنا الحال نفسها نكرة وصاحب الحال معرفة، مختلفان. أما التمييز فنكرة وصاحب التمييز يكون معرفة ويكون نكرة، ما في إشكال. اشتريت 20 كتابا، 20 نكرة وكتابا نكرة. طاب محمد نفسا، محمد معرفة ونفسا نكرة. نعم فلهذا لا يتكلمون على المبهم من حيث التعريف والتنكير. هذا ما يتعلق بالتمييز. نعم إعرابه يقال تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذا نقول أكثر من ذلك. نعم يقول أكرمت 30 طالبا، أكرم فعل والتاء فاعل و30 مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، طالبا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب لو قلنا اشتريت مترا، يعني شيء مقيس بالمتر، مترا من ماذا؟ مترا أرضا أو قماشا؟ اشتريت مترا قماشا، قماشا هذا تمييز. طيب اشتريت صاعا يعني شيء مكيل بالصاع، اشتريت صاعا، صاعا الأشياء التي تكال بالصاع كثيرة، اشتريت صاعا زبيبا يعني صاعا من الزبيب، تمييز. انكشف بمن، اشتريت صاعا زبيبا، اشتريت فعل وفاعل، صاعا مفعول به، زبيبا تمييز. أو تقول اشتريت صاعا قمحا، أو اشتريت صاعا فرا، اشتريت صاعا أرزا، اشتريت صاعا تفاحا، ماشي ماشي. لماذا التفاح ما يكال بالصاع؟ ربما في تفاح صغير، تفاح صار أشياء وأنواع، أحمر وأخضر وكبير وصغير، قد يكون في تفاح صغير يكال بالصاع. طيب أنهم اشتريت صاعا قمحا، كل ذلك تمييز يا إخوان. لننتقل بعد ذلك إلى المنصوب التالي وهو المستثنى. الأسئلة في الأخير يا إخوان، لأن لابد أن ننتهي ثم سنفتح المجال لجميع الأسئلة. المنصوب التالي هو المستثنى. المستثنى، نعم المستثنى. تعرفون يا إخوان أن الاستثناء أسلوب عربي، وهذا الأسلوب يكون بأدوات معينة مشهورة. قال فيها ابن أجر الروم: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. هذه ثمانية أو ثماني أدوات. إلا أن قول ابن آج الروم حروف ليس بجيد، لأنها ليست حروفا كلها، بل ليس فيها إلا حرف واحد وهو إلا حرف استثناء. أما غير وسوى وسوى وسواء فهي أسماء. سوى وسواء هما سوى، لكن لغات العرب بعضهم يقول سوى وبعضهم يقول سوى وبعضهم يقول سواء، لغات. إذن فغير وسوى اسمان، عندما نقول اسمان يعني يعربان إعراب الأسماء، وعندما نقول إلا حرف يعني يعرب إعراب الحروف. لابد أن نعرف النوع، لأن الإعراب يرتكز على معرفة النوع. طيب، بقي خلا وعدا وحاشا. هذه يجوز أن تكون حروف جر، ويجوز أن تكون أفعالا، وسيأتي بيان ذلك. سنبدأ بالأم. أم أدوات الاستثناء إلا، أم أدوات الاستثناء إلا. سنبدأ بالاستثناء بإلا. الاستثناء يا إخوان له ثلاث حالات. الاستثناء له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون تاما موجبا، أن يكون تاما موجبا. هذا الاستثناء، عملية الاستثناء إما أن تكون تامة. ما معنى كون الاستثناء تاما؟ يعني تام الأركان، أركانه تامة كاملة. أركان الاستثناء المستثنى منه، وأداة الاستثناء، والمستثنى. هذه أركان عملية الاستثناء. فإذا وجدت جميعا قيل إن الاستثناء تام، نحو نجح الطلاب إلا محمدا، المستثنى منه الطلاب، وأداة الاستثناء إلا وهي حرف، والمستثنى محمد. هذا استثناء تام أم غير تام؟ تام. طيب، الاستثناء التام الموجب، الموجب يعني غير مسبوق بنفي، مثل حضر الطلاب إلا محمدا، ونجحوا إلا محمدا، ورأيت الطلاب إلا محمدا، ومررت بالطلاب إلا محمدا. الاستثناء في كل هذه الجمل تام، لأن الأركان تامة وموجب، لأنه غير مسبوق بنفي. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية للاستثناء أن يكون تاما منفيا، أن يكون تاما يعني أركانه تامة منفيا يعني مسبوق بما يدل على نفي، مثل ما حضر الطلاب إلا محمدا، ما حضر هذا النفي، ما حضر الطلاب إلا محمدا تم، مستثنى منه وأداة استثناء ومستثنى تام منفي. طيب وما نجحوا إلا محمدا كذلك، ما رأيت الطلاب إلا محمدا، ما مررت بالطلاب إلا محمدا، الاستثناء فيها جميعا تام منفي. الحالة الثالثة للاستثناء أن يكون ناقصا. ما معنى كون الاستثناء ناقصا؟ يعني نقصت أركانه. ما الركن الذي ينقص؟ المستثنى منه هو الذي يتصور أن ينقص، المستثنى منه الذي في الوسط يعني، ولهذا يسمي بعض النحويين يسميه الاستثناء المفرغ، لأن المستثنى منه غير مذكور. مثال ذلك ما نجح إلا محمد، ما نجح إلا محمد، عندنا أداة استثناء إلا ومستثنى محمد، لكن المستثنى منه ناقص غير مذكور، نسميه استثناء ناقصا. تقول ما رأيت إلا محمدا ناقص، ناقص. ما مررت إلا بمحمد ناقص. طيب هذه حالات الاستثناء، هذه حالات الاستثناء، نعم ناقص، هذا ناقص. ما رأيت إلا محمدا ناقص، المستثنى منه غير مذكور. يا فاعل أنت هل تستثنى محمد منك؟ نعم. الحكم، حكم المستثنى في هذه الحالات يختلف. حكم المستثنى في الحالة الأولى التام الموجب، شوف موجب يجب نصبه، التام الموجب يجب نصبه. تقول حضر الطلاب إلا محمدا ونجحوا إلا محمدا ورأيت الطلاب إلا محمدا، مررت بالطلاب إلا محمدا، ليس لك فيه إلا النصب لأنه تام موجب. وحكم المستثنى في الحالة الثانية التام المنفي يجوز نصبه على الاستثناء ويجوز إبداله من المستثنى منه، تقول ما حضر الطلاب إلا محمد تام منفي، ما حضر الطلاب إلا محمد، أين المستثنى؟ محمد. يجوز لك فيه وجهان، النصب على الاستثناء فتقول ما حضر الطلاب إلا محمدا، محمدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والوجه الثاني أن تجعله بدلا من المستثنى منه. طيب إن نصبناه على الاستثناء في الحالة الأولى فحكمه النصب، وإن جعلناه بدلا فحكمه الرفع أو النصب أو الجر. تبع البدل، تبع ليس له حكم مستقل كما عرفنا، تبع. إذن فيتبع المستثنى منه في رفعه ونصبه وجره. ففي هذا المثال ما حضر الطلاب إلا محمد، يجوز أن تجعل محمد بدل من الطلاب، أو تقول بدل من الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن ما حضر الطلاب إلا محمد لك فيه وجهان: الأول النصب على الاستثناء إلا محمدا، ونقول في إعرابه مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والوجه الثاني أن تجعله بدلا من المستثنى منه، يعني من الطلاب، فتقول في إعرابه: وإلا محمد بدل من الطلاب مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الوجهان جائزان باتفاق، وكلاهما فصيح، إلا أن الإبدال هو الأفصح والأكثر، لكنهما فصيحان جائزان. وتقول: ما مررت بالطلاب إلا محمد، تام منفي. فلك في المستثنى وجهان: النصب على الاستثناء فتقول ما مررت بالطلاب إلا محمدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والوجه الثاني البدل، فتقول ما مررت بالطلاب إلا محمد بدل من الطلاب مجرور وعلامة جره الكسرة. وتقول ما رأيت الطلاب إلا محمدا، تام منفي. فلك في محمدا وجهان: النصب على الاستثناء إلا محمدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والوجه الثاني البدل من المستثنى منه وهو الطلاب، وإعرابه في هذا المثال: ما رأيت الطلاب. ما إعراب الطلاب؟ مفعول به منصوب. إذن فنقول ما رأيت الطلاب إلا محمدا بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فاللفظ واحد إلا محمدا وفيه إعرابان. طيب إلا قلنا حرف، وإذا قلنا حرف استثناء خلاص يعني تعرفها إعراب الحروف، إعراب الحروف ثابت عرفناه من قبل. حرف استثناء لا محل له من الإعراب مبني على السكون، هذا إعراب الحروف كلها. الحالة الثالثة إذا كان الاستثناء ناقصا فما حكم المستثنى في هذه الحالة؟ يعرب بحسب العوامل السابقة، يعرب بحسب العوامل السابقة، يعني كأن إلا غير موجودة. نقول ما حضر إلا محمد، أعرب محمد بحسب العوامل السابقة، يعني السابقة لإلا، يعني أعرب حضر محمد، ما أعرب محمد فاعل هنا وفي المثال ما حضر إلا محمد. نقول ما حرف نفي لا محل إعرابه على السكون، حضر فعل ماض إلا حرف حصر هنا. محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نقول فاعل ما نقول مستثنى، نقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب ما رأيت إلا محمدا، هذا ناقص. ما إعراب محمدا؟ هو إعرابه في قولك رأيت محمدا مفعول به منصوب. طيب ما جاء محمد إلا باكيا، ما إعراب باكيا؟ هو إعرابه في قولك جاء محمد باكيا، ما إعرابه؟ حال هنا وهناك. طيب ما أكرمت محمدا إلا احتراما لعلمه، ها مفعولا لأجله، وهكذا وهكذا. إذن فالخلاصة يا إخوان أن المستثنى في الاستثناء التام الموجب يجب نصبه، وفي الاستثناء التام المنفي يجوز نصبه على الاستثناء ويجوز إبداله من المستثنى منه. وحكمه في الاستثناء الناقص أنه يعرب بحسب العوامل السابقة. نعم. الناقص، الاستثناء الناقص لا يكون إلا منفيا. طيب لو قلنا يا إخوان قال سبحانه وتعالى فشربوا منه إلا قليلا، فشربوا منه إلا قليلا، فشربوا منه إلا قليلا. هؤلاء المتحدث عنهم أخبر عنهم أنهم شربوا منه إلا قليلا منهم. شرب فعل، أين الفاعل؟ واو الجماعة، عرفنا واو الجماعة فاعل، هذا الأغلب في إعرابه أنه فاعل. شربوا، شرب فعل، واو الجماعة فاعل، شربوا منه إلا قليلا. استثنى من الشاربين، يعني استثنى من واو الجماعة، استثنى من واو الجماعة قليلا. ما حكم المستثنى قليلا؟ ها منصوب، لكن نصبه واجب أم جائز؟ هل استثناء تام موجب أم تام منفي؟ شربوا إلا قليلا تام موجب، موجب يجب نصبه. لا، فشربوا منه إلا قليلا منهم. طيب وفي الآية الأخرى ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم. فعل فعل ماض، والواو واو جماعة فاعل، والها مفعول به. ما فعلوه إلا قليل، قليل مستثنى من واو الجماعة يعني من الفاعل. ما حكم المستثنى هنا؟ ها يجوز فيه وجهان، البدلية قلنا هذا هو الأكثر والأحسن، والنصب على الاستثناء. طيب طيب لا نعبد إلا إياه، لا نعبد إلا إياه، لا حرف نفي، نعبد فعل مضارع والفاعل مستتر، نحن إلا إياه، ما إعراب إياه؟ أولا أعرف الاستثناء هنا تام أم ناقص؟ ها تام أو ناقص؟ ناقص. كيف يكون الإعراب؟ بحيث إلا، يعني نعبد إياه، إياه تعود إلى الله عز وجل، نعبد إياه، نعبد فعل، والفاعل نحن، وإياه مفعول به أيضا في قوله ولا نعبد إلا إياه، إياه مفعول به، لكن في محل نصب لأنه ضمير مبني. طيب، هذا ما يتعلق يا إخوان بالاستثناء بإلا، بقي الاستثناء بغير وسوى، بغير وسوى وسوى وسواء، يعني بغير وسوى. المستثنى بغير وسوى يجب جره بالإضافة، يجب جره بالإضافة. لماذا؟ لأن غير وسوى اسمان ملازمان للإضافة. انتبهوا لهذه المعلومة ستفيدكم بعد قليل عندما نصل إلى باب الإضافة. نعم، غير وسوى اسمان ملازمان للإضافة، فإذا استثنيت بهما فما حكم المستثنى بهما؟ وجوب الجر بالإضافة. تقول حضر الطلاب غير محمد، أكرمت الطلاب غير المهمل. غير وسوى يعربان حالا ما لنا علاقة بهما، نسأل عن إعراب المستثنى بعدهما. محمد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، غير المهمل أو سوى المهمل، المهمل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن الكلام على المستثنى بغير وسوى قليل واضح، المستثنى بغير وسوى يجب جره بالإضافة. طيب، بقي المستثنى بخلا وعدا وحاشا، نعم، ما حكم المستثنى بعدا وخلا وحاشا؟ ما نوع عدا وخلا وحاشا؟ يجوز أن تكون حروف جر وأن تكون أفعالا، الوجهان جائزان. فإذا كانت حروف جر فستجر المستثنى بعدها، وإن كانت أفعالا فستنصب المستثنى بعدها. يلا نجعلها حروف جر، نقول حضر الطلاب عدا محمد، في جوال هنا ازعجنا. طيب، حضر الطلاب عدا محمد، وأكرمت الطلاب خلا المهمل. جررنا، إذا جررنا المستثنى ماذا يكون نوع خلا وعدا وحاشا؟ حرف جر. نقول أكرمت الطلاب خلا المهمل، أكرمت أكرم فعل والتفاعل، الطلاب مفعول به، خلا حرف جر، المهمل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. ويجوز أن نجعلها أفعالا فننصب المستثنى بها، فنقول حضر الطلاب عدا محمدا، وأكرمت الطلاب خلا المهملا. عدا فعل ماض والفاعل مستتر، ومحمدا مفعول به منصوب. أكرمت الطلاب خلا المهملا، خلا فعل ماض والفاعل ضمير مستتر، والمهملة مفعول به منصوب. إذن فالمنصوب بخلا وعدا وحاشا يجوز فيه الجر والنصب، يجوز فيه الجر فتكون حروف جر، ويجوز فيه النصب فتكون أفعالا. هذا كل ما يتعلق بالاستثناء. نعم، كلها بمعنى الاستثناء، كلها بمعنى الاستثناء. الأسئلة في آخر المحاضرة أو في آخر الدرس. طيب، المنصوب التالي وهو قبل الأخير اسم لا النافية للجنس. قال ابن أجر الروم: باب لا. لا، تعرفون يا إخوان لا في اللغة العربية استعمالها كثير، حرف نفي، حرف نفي. تقول لا محمد في الدار ولا خالد، تنفي. وتقول محمد لا يهمل دروسه، هذا حرف نفي، حرف نفي ينفي ما بعده، ينفي ما بعده. إلا أن العرب طلبا للدقة في معنى من المعاني وهو معنى نفي الجنس، أنت دارت أن تنفي نفي معتاد فلا هاملة غير عاملة، يكون حرف نفي غير عامل هامل. إذا أردت أن تخبر أن البيت لا يوجد فيه رجل، تقول هذا البيت لا يوجد فيه رجل، يعني ما في رجل واحد، قد يكون فيه رجلان في ثلاثة، أن تنفي أن يكون فيه رجل واحد، تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. رجل اسم، اسم مسبوق بعامل لفظي أم غير مسبوق بعامل لفظي؟ هنا غير مسبوق بعامل لفظي لأنه نفي معتاد فيكون مبتدأ، لا رجل في الدار يعني ما فيه رجل لكن فيه أكثر من رجل. تقول هذه مكتبة عامرة لا كتاب فيها، بل كتب لا كتاب فيها، يعني ليس كتاب واحد فيها بل كتب، لا كتاب واحد. فإذا أرادت العرب أن تنفي الجنس كله، أردت أن تقول أن البيت لا يوجد فيه فرد من أفراد جنس الرجل، لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا أكثر ولا أقل، هذا البيت ليس فيه أحد من جنس الرجال، كيف تدل على هذا المعنى؟ تأتي بلا النافية للجنس، يعني تعمل لا عمل إن. إذا أردت هذا المعنى، إذا أراد العربي هذا المعنى يعني نفي الجنس كله، فيعمل لا عمل إن، يعني ينصب بها الاسم ويرفع بها الخبر. طيب يا اخوان، متى تعمل لا عمل إن بهذا المعنى؟ إذا أردت أن تنفي الجنس كله، تقول لا مصلي في المسجد، يعني المسجد ما فيه أحد من جنس المصلين، قد يكون فيه أحد من أجناس أخرى من العمال من المنظفين من، لكن من جنس المصلين ما فيه أحد. نعم، لا كتاب في المكتبة، يعني هذه المكتبة ما فيها كتاب، بل فيها كتابان أو كتب، ما فيها شيء من هذا الجنس. لكن لو قال قائل لا كتاب في المكتبة، أو قال آخر لا سيارة في المعرض، ها؟ يمكن يكون في أكثر من سيارة، قد يكون المعرض في سيارات كثيرة. نعم، يقول ما في سيارة واحدة، ينفي الوحدة، ينفي أن تكون في سيارة واحدة، لكن إذا أراد أن ينفي الجنس كله فيعمل لا عمل إن، كيف يعمل لا عمل إن؟ يعني ينصب بها الاسم بلا تنوين، كذا لغة العرب، ينصب بها الاسم بلا تنوين ويرفع بها الخبر، الرفع عادي، فيقول لا رجل في البيت، لا سيارة في المعرض، لا تفاحة في الشجرة، لا كتاب في المكتبة. انفي أن يوجد أحد من المؤمنين كذاب، تقول لا مؤمن كذاب، لا مؤمن كذاب، لا يوجد أحد من جنس المؤمنين كثير الكذب، لا مؤمن كذاب، لا نافي حرف، حرف نافي للجنس مبني على سكون لا محل له من الإعراب، لا مؤمن كذاب، مؤمن على إعراب ابن أجر الروم، ها؟ اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة، كذاب خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لا سيارة في المعرض، لا نافية للجنس، سيارة اسمها منصوب وعلامة نصب الفتحة، في المعرض خبر لا النافية للجنس، كل ذلك على إعراب ابن أجر الروم. طيب، انفي أن يكون في المكتبة شيئا من جنس الكتب، ليس من جنس الكتاب، من جنس الكتب، تقول لا كتب في المكتبة، ها؟ أو لا كتبا في المكتبة، أو لا كتب في المكتبة، لا كتب في المكتبة، لا كتب في المكتبة. طيب، لو أردنا أن ننفي سيارتين، تقول لا سيارتان في المعرض، أو لا سيارتين في المعرض، لا سيارتين، لا سيارتين في المعرض. نعم، لأن لا النافية الجنس تعمل عمل إن، إلا أنها تنصب بلا تنوين. يقول في ذلك ابن أجر الروم باب لا، اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين، تنصب النكرات بغير تنوين، يعني تعمل عمل إن، الذي فهمنا من كلامه أنها تعمل عمل إن، وأن نصبها يكون بلا تنوين، وأنها تعمل في النكرات دون المعارف. لو قلت لا محمد في الدار ولا خالد، تعملها عمل إن أم يجب أن تهمل؟ يجب أن تهمل، لا نافية هاملة، محمد ماذا يكون؟ اسم غير مسبوق بعامل لفظي مبتدأ، لا محمد في الدار ولا خالد، تنصب النكرات بغير تنوين، لكن هناك تنبيهات يجب أن يعلمها الطالب في هذا الباب، منها أن لا النافية للجنس يجب أن تباشر اسمها لأن عملها ضعيف، أي اختلال في جملتها يلغي عملها، لا بد أن يكون اسمها بعدها مباشرة لكي تستطيع أن تعمل فيه كالأمثلة السابقة. طيب لو فصلنا بينها وبين اسمها بفاصل، مثلا قدمنا الخبر، تقول مثلا لا رجل في الدار، رجل اسمها، في الدار خبرها، طيب قدم الخبر تقول لا في الدار رجل أو رجل، لا في الدار رجل، رجل مبتدأ مؤخر وفي الدار خبر مقدم، ولا حرف مهمل. لا غول فيها، تعمل لكن قدم الخبر لا فيها غول كالآية. طيب تحتمل إذا تقدم الخبر فلا تحتمل أن تكون نافية للجنس وأن تكون نافية مطلقة، تحتاج إلى قرائن أخرى لمعرفة المعنى. نعم. طيب ومن أحكامها أيضا أنها إذا تكررت جاز إعمالها وجاز إهمالها. نعم، لو كررتها حينئذ يكون إعمالها جائزا لا واجبا. لو قلت مثلا لا كتاب عندي ولا مسطرة، كررت لا كتاب عندي ولا مسطرة، يجوز أن تعمل فتنصب بها النكرة بلا تنوين لا كتاب عندي ولا مسطرة، ويجوز أن تهمل فتقول لا كتاب عندي ولا مسطرة. نعم، تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، تعمل لا رجل في الدار ولا امرأة، وتهمل لا رجل في الدار ولا امرأة. ومن ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، لك أن تعمل لا حول ولا قوة إلا بالله، ولك أن تهمل لا حول ولا قوة إلا بالله، ولك أن تعمل الأول وتهمل الثاني، ولك أن تهمل الأول وتعمل الثاني، كل ذلك جائز. يعني إذا كررت لا النافية للجنس جاز فيها الإعمال وجاز فيها الإهمال. نعم، للجميع. هذا ما يتعلق بلا النافية للجنس. خلاصة القول فيها أن لا النافية إذا أريد بها نفي الجنس، وعرفنا معنى نفي الجنس، هذا معنى خاص، إذا أريد بها نفي الجنس أعملت عمل إن، فتنصب النكرات بلا تنوين وترفع الخبر. هذا الخلاصة فيها. طيب تقول لا خوف عليهم، ماشي، لا عليهم خوف أو خوفا أو خوفا، لا عليهم خوف. طيب لا بأس عليك أو لا بأس عليك، تريد أن تنفي بعث معين واحد، أم تريد أن تنفي كل أنواع البعث؟ يعني أيهما أبلغ؟ لا شك أن نفي الجنس أبلغ. طبعا إذا كان هذا هو المعنى المراد هنا مثلا، تريد أن تنفي عنه كل أشكال البؤس، فالأفضل أن تجعلها نافية للجنس وتقول لا بأس عليك. طيب، هذا ما يتعلق بلا النافية للجنس. لننتقل إلى المنصوب الأخير وهو المنادى. المنادى، المنادى يا إخوان من الأبواب السهلة المشهورة في اللغة، لأن استعماله كثير قديما وحديثا. المنادى، المنادى له حالتان، المنادى له حالتان. الحالة الأولى يبنى على الضم، يعني تجعل فوقه ضمة واحدة، وفي الحالة الثانية ينصب. وانظر إلى دقة الكلام، في الحالة الأولى يبنى على الضم، صار من البناء، يبنى على الضم يعني مضموم، وفي الحالة الثانية ينصب يعني يبقى معربا ويعطى من الأحكام الإعرابية النصب. النصب بعلامات النصب المختلفة، الفتحة أو الياء أو الألف على حسب. طيب، متى يضم ومتى ينصب؟ يضم إذا كان المنادى لفظا واحدا مرادا به معين، وينصب فيما سوى ذلك. يضم، تعرفون ما معنى يضم يا إخوان؟ يعني يرفع، ها؟ يعني يبنى على الضم. يضم إذا كان المنادى لفظا واحدا مرادا به معين، وينصب المنادى فيما سوى ذلك. فإذا قلنا يا محمد، محمد لفظ واحد وتريد به معينا، إذن يا محمد أو يا محمدا؟ يا محمد، يا نوح، يا خالد، طيب أرى هذا الطالب يعبث بكتابه فأقول له يا طالب انتبه، يعني هذا الطالب الذي يعبث أمامي، يا طالب، طالب لفظة أو أكثر؟ لفظة. أريد بها معين أم غير معين؟ إذا نقول يا طالب انتبه أو يا طالبا انتبه، أقول يا طالب انتبه بالضم. نعم، يا طالب انتبه. للحج أمام خيمتك ورأيت حاجا ظمآن، فتريد أن يعني يدخل عندك ويشرب ماء، تقول له، تعني هذا الحاج الظمآن، يا حاج تفضل. حاج لفظ واحد ومرادا به معين، تقول يا حاج أم يا حاجا؟ ها، تقول يا حاج تفضل، لأنه لفظ واحد وتريد به معينا. المنادى إذا كان لفظا واحدا مرادا به معين فيضم، يبنى على الضم. وينصب فيما سوى ذلك. ما معنى ينصب؟ يعني يبقى معربا، وحكمه النصب، وعلامات النصب سبقت: الفتحة والياء في المثنى وجمع المذكر السالم، والألف في الأسماء الخمسة إلى آخره، سبق النصب والكلام فيه تفصيلا. طيب، وينصب فيما سوى ذلك. ففي الأحاديث: يا رسول الله، رسول الله، لفظ مراد به معين أم لا؟ لا، لفظان، مراد به معين لكن لفظان، نقول لابد لفظ مراد به معين يبنى على الضم، فيما سوى ذلك ينصب. فتقول: يا رسول الله أم يا رسول الله؟ يا رسول الله، يا نبي الله، يا نساء النبي، يا نساء النبي، أو يا نساء النبي، يا نساء النبي. نعم، لأن المنادى لفظان، يا نساء النبي، ينادي نساء النبي، يا نساء النبي. طيب، تنادي رجلا اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز، تقول: يا عبد الله أو يا عبد الله. انصب: يا عبد الله، يا عبد الرحمن، يا عبد العزيز. طيب، نادي طالب العلم، تقول: يا طالب العلم. تنادي الطالب واحد، طالب العلم، تقول: يا طالب العلم، يا طالب العلم، يا طالب الدنيا، يا طالب المال. تنصب كل ذلك، تنصبه. نعم. طيب، طيب، لو أن الخطيب يقول، خطيب الجمعة يقول: يا غافل اذكر الله. الخطيب يخاطب إنسانا معينا أو يخاطب كل من اتصف بالغفلة؟ إذن ينصب أو يضم. يقول: يا غافل أم يا غافلا؟ ينصب، لأنه لا يريد بها معين. يقول: يا غافلا اذكر الله. أو الخطيب مثلا في الحج ينصح الحجاج في مثلا تعلم أحكام الحج، فيقول: يا حاجا تعلم أحكام حجك. ينصب، لأنه لا يريد حاجا معينا، يريد كل من اتصف بهذه الصفة، كل من اتصف بالحج يناديه: يا حاجا تعلم أحكام حجك. قوله سبحانه: يا جبال، هذا منادى مضموم أم منصوب؟ مضموم. نعم، يا جبال، هذا لفظ ويراد به جبال معينة، يا جبال أوّذي معه. طيب، ما الخلاصة في المنادى يا إخوان؟ المنادى يضم إذا كان لفظا واحدا مرادا به معين، وينصب فيما سوى ذلك. ابن آج الروم فصل المنادى بأكثر من ذلك، وكلامه يعود إلى ما قلناه. نعم، المنادى حكمه كله النصب، يعني قلنا من المنصوبات، لكن يسحب المنصوبات، فكله حكمه النصب، لكنه يبنى على الضم في هذه الحالة، ويبقى على النصب الظاهر فيما سواه. يعني لو أردنا أن نعرب لو قلنا: يا عبد الله، أعرب يا عبد الله، عبد منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والله مضاف إليه. طيب لو قلنا يا محمد، أعرب محمد منادى مبني على الضم، منادى مبني على الضم، هذه حركته، الضم حركته، بحكمه الإعرابي الرفع النصب الجزم، ها النصب، النصب حكمه النصب لأنه من المنصوبات، لكن نقول منصوب أو في محل نصب، نقول في محل نصب لأنه مبني في هذه الحالة. أن فقط الخلاف أن المبني على الضم نقول في محل نصب، والمنادى المنصوب نقول منصوب مباشرة. طيب هذه لغة العرب، يعني لماذا بنوا هذا على الضم ونصب الباقي؟ لذلك كلام طويل. بهذا تنتهي المنصوبات من الأسماء بحمد الله تعالى، لننتقل إلى المخفوضات من الأسماء. المخفوضات من الأسماء، قال ابن آجي الروم رحمه الله تعالى: باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. إذن الأسماء المخفوضة ثلاثة: الأول المخفوض بحرف الجر، والثاني المخفوض بالإضافة، والثالث المخفوض بالتبعية. أما المخفوض بالتبعية فيراد به النعت والمعطوف والتوكيد والبدل إذا تبعت مخفوضا، وهذا سبق شرحه. انتهينا منه. أما المخفوض بحرف الجر فتكلم عليه ابن آجي الروم أيضا من قبل، تذكرون يا إخوان في علامات الاسم، ومع ذلك أعاد الكلام فيه فقال: فأما المخفوض بالحرف يعني بحرف الجر فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمذ ومنذ. ذكر ذلك من قبل لكنه زاد ثلاثة أحرف، زاد واو رب ومذ ومنذ. أما مذ ومنذ فحرفا جر يجران الزمان، يجران الأسماء الدالة على الزمان. تقول مررته أو مررت عليه منذ يومين، أو مذ يومين. مذ حرف جر لا محل له من إعراب، مبني على السكون، ويومين اسم مجرور بمذ وعلامة جره الياء. منذ يومين، منذ حرف جر لا محل له من إعراب مبني على الضم، ويومين في الإعراب السابق. تقول ما رأيته منذ سنة، ما رأيته مذ عام، معناهما واحد مذ ومنذ. طيب أما واو رب فيجر بها وأكثر ما يكون ذلك في الشعر, أكثر ما يكون الجر بواو رب في الشعر, تجد الشاعر وهو يسرد أبياته فجأة يبدأ بيتا من الأبيات بكلمة مجرورة, نعم, فيقولون إنه جر برب محذوفة كمعلقة امرئ القيس المشهورة, قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسط اللوى بين الدخول فحوملي, ثم بعد ذلك كتب أبيات كثيرة ثم قال وليل, وما عطف على ما قبله, كلام السابق غير صالح للعطف عليه, قال وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي, وليل قالوا إنه جر برب محذوفة يريد ورب ليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي, يقولون ليل اسم مجرور برب محذوفة وعلامة جره الكسرة. هذا ما يتعلق بالخفض في حروف الجر. ربما عادها للتبيين والتوضيح, ترى سهلة. رب هذا مصرح بها, هي جرت نفسها لأن رب محذوفة, وليل يعني ورب ليل, فعندما حذفنا رب بقيت الواو دالة عليها. نعم, بقي المخفوض الأخير وهو المخفوض بالإضافة, المخفوض بالإضافة وهو أهم المخفوضات, وأنا أرى بعض الطلاب يصعب عليه التعرف على الإضافة, والإضافة معنى من المعاني, كثرة المران والتدريب والتمرين على استخراجها يسهلها على الطالب, الإضافة عملية معنوية. يجب أن نعلم أولا أن الإضافة خاصة بالأسماء, يعني لا تكون إلا بين اسمين, لا تكون بين فعلين ولا بين حرفين ولا بين اسم وفعل أو اسم وحرف, لا تكون إلا بين اسمين لأنها من خصائص الأسماء. طيب عرفنا ذلك, كيف نعرف أنه حدث بين الاسمين إضافة, أو لماذا العرب تضيف اسم إلى اسم, لماذا تضيف اسما إلى اسم؟ الإضافة, الإضافة يا إخوان هي أن تجعل الاسمين يدلان في الواقع على شيء واحد, الإضافة تجعل الاسمين دالين في الواقع على شيء واحد, انظر هذه عملية الإضافة, عندك اسمان, عندك قلم, هذا القلم نعرف القلم, وعندك محمد, هذه الذات المسماة بمحمد, قلم لها معنى, محمد اسم آخر له معنى آخر, اسمان دالان على معنيين, هذا قلم وهذا محمد, فإذا قلت قلم محمد, هذا التركيب قلم محمد اسمان يدلان في الواقع على شيئين, على شيء واحد, قلم محمد على شيء واحد, كيف جعلت الاسمين دالين على شيء واحد بالإضافة؟ هذه الإضافة, لولا عملية الإضافة لبقي كل اسم دالا على معنى مستقل, ألم محمد فقط، هذا المراد ألم. أما محمد فقط ذكرناه من أجل أن نضيف القلم إليه. نعم. الوزير كان كبير. والسيارة حديدة في الشارع، اسمان يدلان على معنيين مختلفين. لكن إذا قلنا سيارة الوزير ماذا نريد في الواقع؟ شيئا واحدا، السيارة. ذهبنا الوزير إلى السيارة، سيارة الوزير، نريد السيارة فقط. الوزير أتينا به فقط لإضافة السيارة إليه، سيارة الوزير. نعم. المسجد، هذا المسجد كلمة لها معنى مستقل. والباب معروف، الباب هذه كلمة وهذه كلمة، لكل معنى معنى مستقل. فإذا قلنا باب المسجد نريد كل ذلك، لا نريد فقط يعني شيء واحد، باب المسجد. عملية إضافة، هذه عملية الإضافة، الإضافة أن تجعل اسمين دالين في الواقع على شيء واحد. والإضافة كثيرة جدا في الكلام، وكما قلنا كثرة المران استخراج الإضافة تسهل عليك معرفة التركيب الإضافي بسرعة. ومن الضوابط النافعة في باب الإضافة ضابط ذكرناه من قبل أكثر من مرة، كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه. قلنا هذه القاعدة أكثر من مرة، أي ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه، لأن الضمير اسم واتصل باسم صار اسمين، فهذه عملية إضافة. قلمي، قلمك، قلمها، قلمهم، بيتها، سيارتنا، نفسه، هذه عملية إضافة، هذا ضابط. طيب، ومن الضوابط النافعة أيضا في باب الإضافة معرفة الأسماء الملازمة للإضافة أو التي تكثر فيها الإضافة. هناك أسماء في اللغة العربية يا إخوان تلازم الإضافة، وأسماء تكثر فيها الإضافة، معرفتك لهذه الأسماء تسهل عليك معرفة الإضافة. فمن الأسماء التي تلازم الإضافة غير وسوى، قلنا ذلك. نعم، كلمة غير وسوى دائما تلازم الإضافة. رواه غير البخاري، البخاري مضاف إليه، رواه البخاري وغيره، غيره مضاف إليه الهاء، يعني هذا الضابط الأول، ضمير اتصل باسم. طيب، جاء سوى زيد مضاف إليه. ومن الكلمات أيضا التي تلازم الإضافة أو تكثر فيها الإضافة، نعم، الظروف. أحسنت، الظروف، مثل قبل وبعد. وابن أجي الروم ذكر لكم في ظرف، في باب ظرف الزمان والمكان، عدة ظروف يعني يحسن أن تراجعوها لأنها دائما تأتي مضافة، قبل وبعد ودون وعند وأمام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال وتلقاء، وظروف كثيرة. هذه تأتي مضافة، اجلس أمام زيد، زيد مضاف إليه، اجلس خلف الباب مضاف إليه، نم فوق السرير مضاف إليه، جئت قبل الظهر، جئت بعد العصر، كل ذلك مضاف إليه لأن الظروف تضاف إلى ما بعدها. طيب أيضا من التركيب الإضافية يوم الخميس، يوم السبت، يوم الأحد، هذه كلها تركيب إضافية. يوم الخميسي، الخميسي مضاف إليه مجرور، تكلم نحن عن المخفوضات، من المخفوضات المضاف إليه يوم الخميسي، يوم هذا مضاف وسيخضع للإعراب السابق، قد يكون مرفوع أو منصوب أو مجرور، لكن الخميسي المضاف إليه هو المخفوض بالإضافة، نقول مضاف إليه مجرور أو مخفوض وعلامة جره الكسرة. يوم السبت، يوم الأحد، يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الدين مضاف إليه، شهر، شهر محرم، شهر رجب، شهر رمضان، رمضان رجب أيضا مضاف إليه، وكل ذلك تركيب إضافية. والتركيب الإضافية استعمالها كثير جدا في الكلام. طيب، ومما ينبغي أن تعلموا في باب الإضافة أن الإضافة في العربية تأتي على ثلاثة معان، معاني الإضافة، الإضافة تأتي على ثلاثة معان. الأول معنى اللام، والثاني معنى في، والثالث معنى من. قدموا من على في. الأول معنى اللام، والثاني معنى من، والثالث معنى في. المعنى الأول معنى اللام، هذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر في اللغة، أن تكون الإضافة على معنى اللام. تقول قلم محمد، يعني قلم لمحمد، سيارة الوزير، سيارة للوزير، باب المسجد، باب للمسجد، مفتاح السيارة، مفتاح للسيارة، وهكذا. هذا هو الأكثر، الأكثر في الإضافة أن تكون على معنى اللام. المعنى الثاني معنى من، وهذا كثير كثير. مثال ذلك باب خشب، باب خشب، باب خشب، خشب مضاف إليه مجرور، المعنى باب من خشب. ثوب حرير، ثوب من حرير. نافذة زجاج، نافذة من زجاج، وهكذا. هذا كثير. المعنى الثالث الإضافة معنى في، وهذا قليل، موجود ولكنه قليل. مثال ذلك سهر الليل، سهر الليل، سهر لليل، لا ليس الليل الذي يسهر، وليس سهر من الليل، سهر في الليل، سهر الليل على معنى سهر في الليل. صوم النهار، يعني صوم في النهار. بل مكر الليل، مكر في الليل. يا صاحبي السجن، إضافة للسجن أو من السجن أو في السجن، في السجن. نعم، فهذا قليل، نعم قليل، لكنه موجود. نقرأ ما قاله ابن أجرم ونختم به. قال رحمه الله: وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، يعني غلام لزيد. والذي يقدر بمن نحو ثوب خز، يعني ثوب من خز. وباب ساج، يعني باب من ساج. الخز نوع من الأقمشة، والساج نوع من الخشب. وخاتم حديد، يعني خاتم من حديد. هذا آخر كلامه، أي أنه لم يذكر المعنى الثالث وهو معنى في، ويظهر أن السبب في ذلك قلته. وهذا بحمد الله وتوفيقه آخر ما أردناه من شرح الآج الرومية، كان ذلك بتوفيق الله ومنته، وكان شرحا مختصرا رعيت فيه أن يكون مناسبا للمبتدئين، ومعراجا لمن أراد أن يواصل السماع لشرح أكثر تفصيلا من هذا الشرح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شرحا نافعا مباركا خالصا لوجهه الكريم. ونفتح المجال الآن لما تشاءون من أسئلة. نعم، شرح المتوسط اسألوا عنه القائمين على الدورات في هذا المسجد. نعم، لأن العرب لا تنصبه بل تجعل عليه ضمة واحدة، وهذا دليل البناء. يا محمد، لو كان عليه ضمتان باضطراد لأحدث ذلك شيئا من اللبس، لكنه لم يحدث، فدل ذلك على أن المنادى كله حكمه النصب. قال يا محمد يعني أدعو محمدا، فهو في معنى المفعول به، يا محمد يعني أدعو محمدا. ولهذا أبقت العرب المنادى منصوبا، إلا في هذه الحالة الوحيدة إذا كان مفردا، يعني لفظا واحدا مرادا به مقصود، بنته على الضم. طبعا علل النحوي لماذا بنه على الضم. نعم، قلنا يا محمد مبني على الضم، منادى مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب. نعم، طيب هذا سؤال يقول: غير وسوى هل تعرب حسب موقعها في الجملة؟ نقول يا إخوان، غير وسوى إذا كانتا من أدوات الاستثناء فهما حال، يعربان حالا كالأمثلة السابقة: جاء الطلاب غير محمد. إذا كانتا من أدوات الاستثناء، يعني المعنى المقصود بهما الاستثناء، يعني معناهما في الجملة كإلا، جاء الطلاب غير محمد يعني إلا محمدا، لكنهما أي غير وسوى قد يستعملان في العربية في غير الاستثناء، فيخرجان حينئذ إلى إعرابات أخرى، إلى الرافع أو إلى الناصب أو إلى الجر إذا لم يرد بهما الاستثناء. طيب سؤال آخر يقول: هل هناك فرق بين قولنا مخفوض أو مجرور في حالة الإعراب؟ نقول إن الخفض والجر في النحو مصطلحان يدلان على معنى واحد، وهما مستعملان عند البصريين المتقدمين، إلا أن البصريين المتأخرين شاع عندهم استعمال الجر، أما الكوفيون فشاع عندهم الخفض. النحو بدأ في البصرة قبل الكوفة بمئة سنة، وخلال مئة سنة في البصرة استعمل البصريون الخفض والجر. فعندما برز النحو في الكوفة في أيام الكسائي من الكوفيين وسيبويهم البصريين، يعني بدأ البصريون يشيع عندهم الجر والكوفيون أخذوا الخفض واكتفوا به، فهما مصطلحان يدلان على معنى واحد. طيب، يقول لماذا تقدر الحركة على نحو رامي وراجي؟ قلنا لأن رامي وراجي أسماء مقصورة، والاسم المقصور هو المختوم بياء قبلها كسرة. الاسم أي اسم في العربية، أو نقول أي اسم وفعل مضارع مختومين بحرف مد، أي اسم أو مضارع مختومين بحرف مد فإعرابهما تقديري، حرف مد يعني الألف والواو المضمومة قبلها والياء المكسور ما قبلها، فيكون إعرابها تقديريا. نعم، مع الألف للتعذر يعني الاستحالة، ومع الياء والواو للثقل. نعم، بس ننتهي من وجدنا عن الأسئلة في أسئلة قد تكون الإجابة عليها طويلة. يقول الحمد لله رب العالمين، النعت هنا نعربها الحمد لله رب العالمين. الحمد اسم غير مسبوق بعامل لفظي فيكون مبتدأ، مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الحمد. طيب، أخبرنا عن الحمد بأنه لله، إذن لله الجار والمجرور هو الخبر، لكن نعرف الخبر بالتفصيل. لله، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الله لفظ الجلالة اسم مجرور باللام على مجره الكسرة. رب العالمين، رب العالمين اسمان، رب اسم والعالمين اسم. رب العالمين يراد بهما في الواقع شيء أو شيئان واحد، وهو الله عز وجل. اسمان يدلان على شيء واحد، فماذا يكونان؟ مضاف ومضاف إليه. إذن فنقول رب نعت مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، والعالمين مضاف إليه مجرور على مجره الياء. نعم يا أخي. هنا لا حاجة للتمييز، لأن التمييز كما قلنا من قبل فضله، فيغني عنه ما قلته من قبل من الأقلام. نعم، ولو صرحت به وقلت اشتريت من الأقلام 20 قلما جاز، بقوله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 ماذا؟ شهرا. قال شهرا، وقال عدة الشهور، فلا بأس أن تكرر من باب التأكيد. ولو حذفت، ولو جاءت الآية إن عدة الشهور عند الله 12 لكان كلام واضحا ومكتفيا بنفسه. نعم، ها هذا تمييز يراد به التأكيد. قلنا التأكيد معنى يقصد في الكلام. نعم. نعم. نعم. كل إضافة لابد أن تكون إما على معنى اللام أو من أو في. شهر رمضان يعني شهر لرمضان. نعم. نعم. نعم. ألا وعدا وحاشا ما بالها؟ قلنا خلا وعدا وحاشا يجوز أن تجعلها أحرف جر فتجر المستثنى بعدها. أقول جاء الطلاب خلا زيد. خلا حرف جر وزيد اسم مجرور. نعم. ويجوز أن تجعلها أفعالا وتكون أفعالا ماضية فتحتاج إلى فاعل ومفعول. جاء الطلاب خلا زيدا. خلا فعل والفاعل ضمير فيعود إلى مفهوم من المتقدم، يعني جاء الطلاب خلا الجاؤون زيدا خلوهم يعني تجاوزوهم، يعني الجاؤون ليس منهم زيد. خلا هو زيدا، زيدا مفعول به، وفاعل خلا ضمير مستتر تقديره هو. نعم. مبني على الضم. يا جبال، جبال نكرة مقصودة. جبال لفظ واحد، ليس الجبال لفظا واحدا. لا ما قلنا احنا مفرد، مفرد يعني ضد المثنى والجامع، لا ما قلنا ذلك. قل ان يكون المنادى لفظا واحدا، لفظ واحد يعني لفظ من لفظ. نعم. حتى لو اردت ان تنادي مثلا تنادي المسلمين بأن يتحدوا، تنادي المسلمين بأن يتحدوا، ماذا تقول؟ يا مسلمون أم يا مسلمين؟ مسلمون لفظ وتريد به معينين، إذن حينئذ تبني، تبني فتقول يا مسلمون البناء، لأن البناء على الضم لا يراد به الضمة، الضمة شيء آخر، الضمة هذه حركة المرفوع المعرب، لكن البناء على الضم يراد به أن تبني على ضم يا محمد أو على ما ينوب عن الضم، مثل لو أردت أن تنادي رجلين كل واحد اسمه محمد تقول لهما يا محمد دان، لا تضم يعني تبني على علامة الرفع، تقول يا محمدان يا رجلان، تريد رجلين معينين أو ثلاثة كل واحد اسمه محمد، يا محمدون يا مسلمون. نعم كل ذلك يكون بالبناء. نعم. نعم الماضية. نعم. الاستثناء له حرف واحد وهو إلا فقط، والباقي إما أسماء وهي غير وسوى، وإما ما يجوز فيه أن يكون حرفا وفعلا وهو خلا وعدا وحاشا. نعم. نعم الاستثناء الناقص تسمى أداة حصر أو قصر، وحصر قصر بمعنى واحد. الاستثناء المنفي التام، أداة استثناء، والاستثناء التام موجبا أو منفيا يكون فيه إلا أداة استثناء، أما في الاستثناء الناقص فتكون أداة حصر ملغاة في الناقص. الناقص ما قام إلا محمد، نقول هذه ليست أداة استثناء، هذه ملغاة، ملغاة يعني الاستثناء ملغى بها فتسمى حصر أو قصر، ملغاة يعني الاستثناء ملغى بها تسمى أداة حصر عند النحويين وقصر عند البلاغيين. نعم. نعم، وهي جبال معينة. لا، ما يكون ذلك. قل يا غافلا، لأنه لا يريد غافلا معينا، لا تريد كل الغافلين. هل تريد كل الغافلين في الدنيا؟ ها؟ لا، ما تريد كل الغافلين في الدنيا، تريد كل الغافلين الذين يصل إليهم صوتك مثلا، أو الغافلين عن ذكر الله فقط، لا تريد الغافلين عن كل شيء، لا تريد به كل أحد، تريد به أناسا غير معينين. نعم نعم، يعني لم يدخله حكم إعرابي، يعني والحروف، الحروف الماضي والأمر لا يدخل حكم إعرابي لأنها لا تحتاج إليها، أو نقول لا تستفيد من الأحكام الإعرابية شيئا. هذه الثلاثة، يعني لماذا لم يدخلها حكم إعرابي؟ لأنها لا تستفيد من الأحكام الإعرابية ولا في فرد من أفرادها، بخلاف الاسم والمضارع فإنهما يستفيدان من الأحكام الإعرابية في بعض أفرادهما. الحروف كلها مبنية. طيب، هل تتصور أن يظهر أثر الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم على حرف من الحروف؟ هل يتصور ذلك؟ ولا حرف، ولا حرف، لأن كلها مبنية. هل تستفيد من الإعراب شيئا؟ إذن إدخال الإعراب عليها عبث. كذلك الماضي والأمر كلها مبنية، يعني ما تتأثر بالإعراب، ليست إذا كانت مرفوعة يكون لها شكل، وإذا كانت منصوبة يكون لها شكل، وإذا كانت مجرورة يكون لها شكل، ما تستفيد، ما يمكن، لا يتصور أن تستفيد من الإعراب ولا في فرد من أفرادها. إذا إدخال الإعراب، إدخال الأحكام الإعرابية على الأمر والماضي والحرف عبث، والعبث تتنزع عنه اللغة، فلهذا ما يدخل العرب عليها. أما الأسماء والأفعال المضارعة فهي قسمان، معرب ومبني. والمعرب هو الذي يستفيد من الإعراب لفظيا، ففي الرفع تضع عليه حركات معينة، وفي النصب حركات أخرى، وفي الجر حركات أخرى، وفي الجزم حركات أخرى. يعني هل يتصور في الأسماء أن تستفيد من الأحكام الإعرابية؟ نعم، فلهذا أدخلت عليها. وكذلك المضارع، هل يتصور أن يستفيد المضارع من الأحكام الإعرابية شيئا؟ نعم، فلهذا أدخل. المبني حينئذ دائما الأبواب النحوية تضطرد فيها الأحكام، تضطرد فيها الأحكام لأن حكمها واحد، حكمها واحد. الحكم إذا اضطرد فيه، إذا دخل في باب اضطرد فيه، ما فيش، هو مرفوع في محل الرافع يعني حكمهم الرفع، في إشكال. فإذا قلت جاء محمد، محمد هذا فاعل، وجاء هؤلاء فاعل، محمد فاعل وهؤلاء فاعل. طيب محمد ظهر عليه أثر رفع ولا ما ظهر؟ فنقول مرفوع. وهؤلاء وقع في موقع رفع ولا ما وقع في موقع رفع؟ وقع فاعل، والفاعل حكم عند الغالب الرفع. يعني الكلمة هذه وقعت في مكان، وقعت في محل رفع، وقعت في محل حكم الرفع، فهي في محل رفع. لكن هل هذا الرفع أثر في اللفظ؟ ما أثر، لأن نقول في محل رفع فقط، هذه في محل رفع ليست مرفوعة، في محل رفع. فلهذا لو عرفت على الكلمة المبنية يقول فجاء سيبويه ومحمد، ماذا تقول؟ جاء سيبويه ومحمد، لماذا رحل محمد؟ لأنه معطوف على سيبويه. سيبويه هل له إعراب؟ ها؟ ما له حكم؟ أقول هل له إعراب؟ هل له حكم إعرابي؟ وهو فلهذا عطف محمد عليه، عطفته محمد على حكمه. لكن لو لم يكن له حكم لما استطعت أن تعطف عليه؟ نعم نعم، الأسماء والمضارع لا بد أن تقع في موقع إعراب، رفع نصب جر جزم، لا بد. يعني مثلا الفاعل لا بد أن يكون اسما، أي اسم، معرب أو مبني. نعم الخبر الجملة هنا ليس الفعل وحده. طيب محمد جاء، محمد يأكل، لأنه مبني لكي لا تتغير حركة إعرابه، وإذا كان مبنيا لن تتغير حركة الإعراب لأنه ليس عليه حركة إعراب. نعم، لأن المضارع يتأثر بالإعراب. محمد يأكل إذا كان معربا، محمد يأكل، محمد لم يأكل، محمد لم يأكل، لكن الماضي حاول أن تؤثر فيه العوامل، ما يمكن أبدا. محمد جاء، محمد ما جاء، محمد، ولا يمكن أن تدخل عليه أصلا أدوات النصب والجزم، فهو ما يمكن أن يتأثر بالعوامل الإعرابية بصورة من الصور. ما نقول في كل الصور، ما نقول في كل الصور، نقول الاسم المضارع يتصور استفادتهم من الإعراب. الحمد لله. طيب نعم، نريد أن ننتهي لكي نعم كلاهما نكرات. نعم جاءني محمد، نعم محمد فاعل والياء مفعول به مقدم، والنون حرف وقاية، ثم حرف وقاية لا محل له من إعراب مبني على الكسر، حرف وقاية. نعم نعم شهر رمضان رمضان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. شهر رجب رجب هذا من أول فليت عدة حول كله رجب. نعم لا إذا كانت نافعة للجنس ما تنول لا رجل لا تفاحة لا سيارة. نعم الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.